يعني ربنا سبحانه وتعالى أقسم بسبع أشياء هنا دي كلها لإظهار يعني شنو أخوانا قدرته وانفراده بالألوهية. الشيخ الصاوي يقول ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالشمس وأقسم بالضحى بقاء، والضحى بمعنى الضوء، الضحى اشتغال شنو أخوانا من الضوء، يعني أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالشمس وأقسم بضحاها اللي هو الضوء بتاع عندما ينكشف النهار ويتجلى، والقمر برضو ربنا أقسم به 200 إذا تلاها، إذا كان تبعها بعد ما الضحى جاء ها بعد شوين شنو بيجي الظهر، بعد الظهر بيجي العصر، بعد العصر شنو بيجي شنو القمر، كان إذا كان تلاها جاء بعد الضحى أقسم به، أنا أقسم بالليل أول ما يجي شنو يقولنا خش شايف، يعني تبعها تالي أن عند قروبها، كان غربة الشمس طوالي يتبع شنو القمر يجي تالي، والنهار إذا جلاها بارتفاعها، ذكر ربنا جل النهار بشنو يقولنا بارتفاعها، كان ارتفعت النهار النهار شنو يقولنا بتجلى ويبقى واضح، والليل إذا يغشاها يغشيها يغطيها بظلمته، ربنا سبحانه وتعالى يجيب الليل يغشي الليل النهار ويجيب النهار يغشي به الليل يغطي بظلمته، وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل الغضب، إذا إذا إذا الواضح كلها شنو ظرف لما يستقبل، يعني كان حصل كده وكان حصل كده دي كلها تفيد الظرف ظرف. طيب القسم جوابه شنو والعامل فيها؟ قال فعل الغسم، فعل الغسم هو أقسم، أقسم ده شنو لكن ما جاء في الآية لسه الغسم، والسماء وما بناها، شايف ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالسماء وأقسم بالذي بنى السماء بمعنى أقسم بنفسه، كان جعلنا ما موصولة وكان جعلناها مصدرية ربنا أقسم بفعله ولا ما وقع لنا. يلا السورة دي السابقة والسورة دي والسورة الجايانة المعاد فوق شنو شقيل زي ده، وشوف الصاوي يديك لها مصدرية وشنو وموصولة، والسماء وما بناها يعني ممكن نبقيها موصولة ممكن نبقيها شنو أخوانا مصدرية، والأرض وما طهاها بمعنى شنو بساطها، ربنا أقسم بالأرض وما طهاها بمعنى ومن طهاها بمعنى البساطة، ونفس بمعنى نفوس المفرد بمعنى الجمع، وما سواها في الخلقة، ما وما في الثلاثة مصدرية ها أو بمعنى من معنى تبقى موصولة دخلها مع المدائر الاثنين يصير فألهمها. طيب الترجيح كان دار ترجيح يا شيخ يكون يهدو أحسن، فألهمها فجورها وتقواها، في حتات طبعا بتقبل الترجيح في حتات ما بتقبل الترجيح، ما بتقبل الترجيح من ناحية شنية أخونا من الناحية في ناحية أنه الاثنين كله صحيح ها، والقرآن أصلا بيدل بشنو مش بيدل بيدل باتجاه واحد، يدل بملايين الاتجاهات بس بحسب فهمكم بس، ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء، الشيء اللي الله شاء أنه تعرفه الليلة تستنبط منه حكم بكرة زي ده ها، فألهمها فجورها وتقواها بين لها طريقي الخير والشر ها، وآخر التقوى قال الخير والشر، وأخر التقوى قال رعاية لرؤوس العاي، شوف الشيخ يا أخوانا شوف الخير والشر، الشر شنو فألهمها فجورها وتقواها، ما قال فألهمها تقواها تقواها وفجورها، قال مراعاة لآخر الآية هذا ما وقع إليك الفاصلة بتاعت الآية، يلا قدم ذاك يبقى شنو أخوانا فألهمها شنو تقواها وفجورها، قال أخروها قال شنو قال لشنو قال لرؤوس الآي كون تقواها، قال في النطق شنو أسهل من شنو فجورها، يعني الحرف اللي بيكون الأخير أنه الوقف فوقه أسهل يهو يجيبه زي ده، سبق لنا يا أخوانا نخل منقير شايف كمان شنو نخل خاوية، حسب شنو يا أخوانا مراعاة شنو يا أخوانا الفواصل بتاعت الأواخر في الآيات، وهناك شنو من بعد وصية يوصى بها يوصي بها تقدير الآية من بعد دين أو وصية، هاتيك كلمة وصية الوقف فوق شنو ما ثابت، لكن أو دين الوقف فوق شنو أسهل، الفصل يقول للفاصلة الفاصلة معناها الآية آخر الآية، ربنا قال قد أفلح حذفت منه لام القسم لطول الكلام، يا أخونا ده جواب القسم من جبيل ها، الكلام ده كله ربنا بعد ما أقسم بشنو بالأشياء السبع ذكرناها الجواب قال أصل الآية لقد أفلح، اللام شالوها قال الفاصل بقى طويل، الفاصل بقى طويل شنو جابوا غد بس البقت ملازمة اللي شنو اللام بتاعت لغد، شايف حذفت منه اللام لطول الكلام من زكاها طهرها من الذنوب. التصوف يا اخوانا شنو؟ دي من الايات اللي بينطلق منها اساس من اصول علم التصوف. التصوف بنسميه بعلم تزكية النفس. يسمى بعلم شنو؟ تزكية النفس. جاء من هذه الآية، لأن ربنا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. علم تزكية النفس عشان تعرف أنه معرفة الأحكام براها ومعرفة تزكية النفس شنو براها. عشان كده هذا العلم لا يغني عن علم غيره. تزكية النفس لا تغني عن معرفة الأحكام بتاعة البيع والشراء والمعاملات، والبيع والشراء والمعاملات بتاع السرع والصوم لا يغني عن هذا. كل واحد علم لابد الإنسان يجمع منه عشان يكون عنده علم التزكية. أخونا السريع معناه السير إلى الله عز وجل. الدين جاء من النبي عليه الصلاة والسلام وبين عنه شنو؟ ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. البيندرج تحت الإسلام الفقه كله، الصلاة الصوم الزكاة والحج، ويلا بالمعاملات البيع والشراء والوديعة والمعاملات تحت الجهاد وغير ذلك، دي المندرجين تحت شنو؟ الإسلام. الإيمان يندرج تحت شنو؟ الواجب في حق الله المستحيل، والواجب في حق الرسل والمستحيل، والآيات المربوطة في ذلك بشبهاتها والإجابة عنها، كل بيندرج تحت شنو؟ الإيمان. وأما الإحسان يندرج تحت شنو؟ باب التقوى، باب الزهد، باب الورع، باب الخشية، باب الإنابة، باب التوكل، باب باب باب. هم أكثر من كم باب. الآيات الواردة في تزكية النفس أكثر من الآيات الواردة في الأحكام. لابد تعرف الكلام ده، هو إن تزكية النفس. تزكية النفس معناها أنت ماشي لله، ماشي لله بتروضها حبة حبة حبة حبة. قبل أنت كان ما بتقدر تقعد 3 دقيقة تذكر الله، بقيت تلقى فرصة كده لما تقعد 10 دقائق، شويتين 20 دقيقة، شويتين تقعد ساعة والساعتين، معناها نفسك دي تذكر. قبل كان ما في واحد يورور لك إلا شاكلت معه، بتذكر نفس دي، يدق الباب تقول شنو؟ معلش يا زول الله يسامحك، كده النفس بتاعتك تذكر وترقب. قبل شنو؟ كان بتفعل حاجة، يعني لكن نفسك شنو يا أخوانا؟ ما منشرح لها. هنا الآن بتصل لمقام قلبك ينشرح، لا من تصل شنو يا أخوانا؟ في مستوى يصل له، الذهب والمدر يستوي عندك. الصوفي هو من سفى من الكدر وامتلأ من الفكر واستوى عنده الذهب والمدر. الذهب والمدر الاثنين كله ممكن يساوي عندك. الذهب يا شيخ والمدر التين اليابس كل عندك يبقى شنو؟ يبقى. وفي ناس بيصل المقام ده يا أخوانا، في وصل ويصل، وده كل جنس بتزكية النفس وبتبع القواعد، ولا تصير عبر القواعد. كان صرت عبر القواعد انت راح تصل، لو ما صار بالقواعد انت شنو يا اخوانا؟ تابع ساس الناس مجتمعة في الزفة لكن ما عارف شنو يا اخوانا، بيبيعوا في شنو واجتمعوا لشنو، والرئيس وينو والمرؤوس وينو. تعرف القواعد تاعت التزكية دي شنو يا اخوانا؟ الامام النووي عنده كتاب اسمه المقاصد في العقائد والعبادات، قال اصول التصوف 5: تقوى الله في السر والعلن، والاقتداء بالسنة في الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، والرضا عن الله في القليل والكثير، والرجوع إلى الله في السراء والضراء. التستري قال أصول طريقتنا 7: التمسك بالكتاب، والعمل بالسنة، وأكل الحلال، وكف العذى، واجتناب المعاصي، ولزوم التوبة، ولزوم الطاعة. كده 7 قال دي شنو هي الأصول بتاعت شنو التصوف. يبقى ديها كلها زيادة. يبقى شنو التصوف ده؟ أنا دار أجيبه بخيالي وهنا لا لا لا لا. الإمام الجنيد قال كل الطرق مسدودة على الخلق إلا من اختفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن. وقال شنو الولي من كراماته لو مشى فوق الماء نفطر به، مش كده؟ قال ولو مشى فوق الماء ما تفطروا به، وقال حتى تنظروا له من حيث الأوامر والنواهي. من هنا قرر شنو يقولنا الكرامة خير من شنو؟ الاستقامة خير من 1000 كرامة كده وما أكثرها. إذن من ضمن الآيات التي انطلق منها التصوف تزكية النفس من هذه الآية. أما الكون مع الإنسان الذي يزكيه لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونك تبقى في منهج الغير ده اللي سلك درب الله سبحانه وتعالى لقوله عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه، وكون الطريق اللي بيوصلك إلى الله هذا غير متعدد لقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا نهدينا سبلنا. والسبيل شنو؟ يتلو القرآن ليل ونهار يوصلوا لي الله. والسبيل شنو؟ يصلي على النبي ليل ونهار يوصلوا لي الله. والسبيل شنو؟ التسبيح والتحميد يوصلوا لي الله. والسبيل شنو يا أخونا؟ يتعم المساكين بس، وهو عامي من المسلمين ما يعرف أكثر من الله فيه والله قادر والله على كل شيء قدير. ها يوصل لي الله واسفشني أخوانا إجاتي سبيل الله دي هم أنا والذين جاهدوا فينا لنا لأنهم شنو سبلنا الطريق البودي لعلى شنو أخوانا كثير والقاية وعدي في الله سبحانه وتعالى. قد أفلها من زكاها وقد خاب من دساها. دساها معناتها شنو أخطاها بالمعصية وأصله دسسها أبدلت السين الثاني ألفا تخفيفا حسب فوق الإدغام. كذب الثمود رسولها صالحا بتقواها بسبب طغيانها إذ انبعث أسرى أشقاها واسمه قدار إلى أقر الناقة برضاهم. سبقت لنا كثير قلنا ده هو أشقى الآخرين أشقى الأولين وأشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم القتل يعني سيدنا علي بن أبي طالب. فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله ناقة الله زي شنو إياكم ناقة الله شايف الفعل محظوظ ذروا ناقة الله شايف عشان كده قدرها الشيخ مفسر لأنه جاءت هنا في الآية ذروها ولا تمسوها في سوء وسقياها يعني اهذروا ناقة الله واهذروا سقياها شربها في يومها وكان لها يوم ولهم يوم بعدها جمع ملو جقال الدنيا الموية قال لي يوم يوم الناقة قال ناقة شنو مش عرقبة والجماعة وافقوا ربنا عمم بالعذاب كلهم فكذبوه في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه. الآية ما جاءت بشرط قال إنت كالنبي طلع لنا الناقة من الصخرة دي الصخرة طلعت لهم الناقة في نفس الوقت وولد الجنة قدرها في نفس الوقت لكن الله قال فأقروها قتلوها أرقبوا فرعينة وقطوا الأراقيب بتاعتها قتلوها ليسلم شنو لهم شربها عشان ليسلم لهم مع شربها المويل بتشربها دي شنو عشان ينفردوا بها هم. ربنا قال فدمدم أطبق عليهم ربهم العذاب بذنبهم فسواها أي الدمدم عليهم أي عممهم فلم يفلت منهم أحدا ولا بالواو والفاء فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. القراءتين كلها وردت تعالى عقباها معناتها شنو تبعتها أي ملك من ملوك الدنيا كان الناس عملوا الانقلاب كان قتلهم شنو خايف على نفسه بعدين يا شيخ ديها اسمها التبع لكن الله قال شنو دمدمت الجماعة وعممتهم وما خايف من العاقبة. أنا ما واقع علينا كتير في الدنيا كان قتل بقول ما خايف يتبروا في يوم من الأيام يقتلوه أهلا كي ربنا قال شنو أنا قتلتهم وما خايف من العاقبة عشان يوريك أنه شنو هو صاحب الملك. والليل إذا يخشى شايف